بالجواد نعزي أهل البيت بالجواد قد مات مسموم والقلب مالوم قد مات مسموم نعزي أهل البيت بالجواد نعزي أهل البيت قد مات مسموم والقلب مألوم قد مات مسموم نعزي أهل البيت بالجواد نعزي أهل البيت بالجواد يا علي قانون غابين العيش للأقوى على حسم الصراع كان حملان أن يفقر الأنياب ما بين السباع قانون غاب العيش للأقوى على حسن الصراع لا طغاة الزمن عليه ألا ينحني إلى طغاة يحيى بثوب الكفن يرفع نصلا يحيى بثوب الكفن يرفع نصلا عليه ألا ينحني إلى طغاة الزمن عليه ألا غرب كفو هيمنة تدمي وعن شد القلاء لن ترهبونا هذا رباط الخيل في كل بقاء يا غرب كفو يا غرب كفو يا غرب كفو يا غرب كفو هيمنة تدمي وعن شد القلاء ترهبونا هذا نباط الخيل في كل بقاء خط الخمين خطنا والخامناء عزنا خط الخمين خطنا والخامناء طول الزمان إننا فلن نذل طول الزمان إننا لا طول الزمان إننا لن نذل طول الزمان إننا لن نذل قانون غاب العيش للأقوى على حسم الصراع من كان حملان لم يبق الأنياب ما بين السباع عليه أن لا ينحني إلى طغاة عليه ألا ينحني يحيى بثوب الكفن يرفع نصلا يحيى بثوب الكفن يرفع نصلا يا غرب كفو حيمنة تدمي وعن حد القلاع ترهبونا هذا رباط الخيل في كل بقاع خط الخمين خطنا والخامنائي عزنا خط الخمين خط جاك أريد بيت دم فلان يبقى كفيل حق الجبال إرهابكم فوحلتين مهدمات أريد جاك أريد بيت دم فلان يبقى كفيل حق الجبال فسادة الأرض والإجرام سادة في دعم إسرائيل أضحت تمد للكف امتدادا تدريس الأمن بلا أي حراك فهذه الأحراف في أدهى انتهاك الأمن بلا أي حراك فهذه الأعراف في أدنى انتهاك والشعب في أرض العراق كب له الظلم وجاد قد فرضوا فيه حصارا مأربه من نفط عادا واستعمروا الإثنان والعشرون دولة باسم الحماية فاحتموا أول وهلة واستعمروا الإثنان والعشرون دولة باسم الحماية فاحتموا أول وهلة واستعمروا الإثنان والعشرون دولة باسم الحماية فاحتموا أول وهلة فأين السلام وأين العروبة وأين الحقوق كانت كذوبة تحتل أرض فتفنى الشعوب محال ستبقى وتمحى الحروبة